أعلم قولا لكثير من الناس يقولون إن العمرة تعدل نصف حجة، فهل إذا اعتمرت مرتين أكون قد حجيت الفريضة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. لا أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا يدل على أن العمرة بنصف حجة، وعلى فرض ورود ذلك فإنه لا يعني أن عمرتين تغني عن الحج، بل من اعتمر يرجى له أن يدرك ثواب عمرته، وإن كثر ولا يغني ذلك عن نسك الحج، ولو كثرت عمر المرء فالحج ليس له إذا كان مبرورا كما قال النبي إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.